السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أختاه كتاب الله يناديك، أختاه كتاب الله يناديك. هذه الأيام تصان، وهي كالتاج على رأس الزمان. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد ذهبت نصف البضاعة في التفريط والإضاعة، والتسويف يمحق من العمر ساعة بعد ساعة، والشمس والقمر بحسبان. إننا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيها الناس، زينوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خلاصكم بما عز وهان. فإن عجزتم فاسألوا المعين وقد أعان. إن كان في الماضي قد قبح الوصف، فقوم الآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أختي في الله، ما هو حالك مع كتاب ربك عز وجل في رمضان؟ أولا، ينبغي على الجميع أن يعلم أن رمضان هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه كل الكتب السماوية. التوراة نزلت في رمضان، الإنجيل نزل في رمضان، القرآن نزل في رمضان، زبور داود نزل في رمضان، روى الإمام أحمد وابن عساكر والطبراني في الكبير، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن ابن الأسقع وائلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. هذا شهر مبارك أنزل الله فيه كل كتب السماء على قلوب الأنبياء لأهل الأرض. شهر عظيم، شهر الرحمة فعلا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان أول نزوله على قلب نبينا في رمضان، واستمر في النزول لمدة 22 سنة وستة أشهر حتى قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل 22 سنة وستة أشهر، مش 23، لأن الوحي انقطع عن النبي بعدما جاءه في الغار ستة أشهر، ثم استأنف وتتابع نزول القرآن حتى لقي ربنا خليله الرحمن جل جلاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر، يعني من اللوح المحفوظ، في ليلة 24 من رمضان، فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، إنه القرآن، من عمل بها به عز في الدنيا والآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، من أراد سعادة أبدية في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. عزنا، سؤددنا، كرامتنا، مكانتنا في القرآن. اسمعي يا أختي في الله، اسمع يا عبد الله، إلى بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيجاز والاختصار عن القرآن وعن أهل القرآن. روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عن. الغالي في القرآن المبالغ في الوقوف عند حروفه دون حدوده، المتأول له بالباطل، والجافي عنه هو الذي تركه بعد علم، وهجره بعد قراءة، ونسيه بعد حفظ. النبي بيقول لنا احترموا أهل القرآن. احترامكم وتوقيركم لأهل القرآن من إجلالكم لربنا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط أهل القرآن وصى بهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذا سمى نبينا أهل القرآن أهل الله. اسمع إلى ما رواه ابن ماجه في سننه والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أي كرامة! أهل القرآن خاصة الله، أهل الله وخاصته. ولما كان خير الكلام كلام الله، كان أفضل الناس هو من يقبل على كلام الله تلاوة وتعلما وتعليما. ولذلك روى عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا سيدنا، هذا خيرنا. كذا ذكر ابن الجزري في النشر في القراءات العشر: سئل سفيان الثوري عن الجهاد وعن تعليم القرآن، أيهما أفضل؟ إنك تعلم القرآن ولا تجاهد في سبيل الله؟ قال: إن تعليم القرآن أفضل من الجهاد في سبيل الله. قالوا: كيف ذلك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه واستدل بالحديث. وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي عمر: كيف تركت أبا موسى؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. قال: أما إنه لكيس ولا تسمعها إياه. أبو موسى ده عبقري، يعرف من أين يؤكل الكتف، يعرف ملايين الحسنات يجيبها منين، ذكي. أما إنه لكيس ولا تسمعها إياه حتى لا يغتر ويصيبه العجب. سبحان الله. ولشرف حامل القرآن فقد أمر النبي بتقديمه في الحياة وفي الممات. إذا أقيمت الصلاة من يؤم المسلمين؟ أحفظهم لكتاب الله. إذا مات اثنين في وقت واحد وهندفنهم في قبر واحد، نقدم مين منهما إلى القبلة؟ أحفظهم للقرآن. يا سلام، علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. النبي قال لنا اغبطوا حامل القرآن، اتمنوا تكونوا زيه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يعني فيما يرضي الله. رجل ربنا اداله فلوس فسلطه على هلاكتها في الحق، يعين المساكين ويطعم الجياع ويكسو العراة ويزوج اليتيمات، هذا نغبطه. قل يا سلام ليتنا مثله. النبي قال لك اتمنى انك تحفظ القرآن، اتمنى انك تكون كحافظ القرآن. اذا اقيمت الصلاة امامنا حامل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. الأسلم الأول. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. شفت في الصلاة وبعد الموت نقدم إلى القبلة أحفظ الناس لكتاب الله. بقول لك علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين. شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد ويغطس، وأن أبا بكر خليفة أحمد، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، هدى الله من إياهم يتنقص. أئمة قوم يهتدى بهداهم، هدى الله من إياهم يتنقص، هدى الله من إياهم يتنقص. افتخار المسلمين. نور الهدى وشمس فلتنير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. أخواتي في الله، أخواتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا ونحن في شهر القرآن عن القرآن. قلت إن حامل القرآن يقدم على المسلمين في الحياة وفي الممات. في غزوة أحد لما احتصر الصحابة القبور بشهدائنا في أحد، وكانوا يدفنون في القبر الواحد واحدا اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقديم أحفاظهم لكتاب الله إلى القبلة. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. إخوانا، القرآن يغني عن كل شرف، حفظه يرفعك فوق كل نسب، القرآن يرفع السوق والعبيد على الملوك. اسمع لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللي يقبل على القرآن تلاوة، استماعا، تعلما، حفظا، تعليما، بإخلاص، ربنا يرفعه فوق الملوك. متى نحتاج إلى الطبيب؟ ساعة أن يمرض فينا واحد. متى نحتاج إلى المهندس؟ ساعة نحتاج أن نبني بناية. متى نحتاج إلى المحامي؟ ساعة يكون هناك قضية. متى نحتاج إلى أهل القرآن؟ بعدد أنفاسنا. ممكن واحد يعيش ويموت ما يحتاجش المهندس أبدا، مش نبني بيتنا، ما يحتاجش لمحامي أبدا، إنما العالم حامل القرآن الطبيب يحتاجه، والمهندس يحتاجه، والضابط يحتاجه، والمدرس يحتاجه، والكبير يحتاجه، والملك يحتاجه، والأمير يحتاجه، والرئيس يحتاجه، والوزير والكبير والصغير. يرفعك الله بالقرآن فوق الملوك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الناس اللي أعرضت عنه وهجرته ولم تتطبق آياته ولم تعمل بها، هؤلاء يضعهم ربنا بالقرآن. فاللهم ارفعنا بكتابك ولا تضعنا بذنوبك. القرآن كنز الحسنات، أم الغالية، أختي الحبيبة، ابنتي الطاهرة، في شهر القرآن أين أنت من القرآن؟ ده أنت ممكن كل يوم تعملي 500,000 حسنة بقراءة جزء، 500,000 ومليون. كل يوم ممكن تقرأي جزئين تاخدي لك ممكن 1,000,000 حسنة وزيادة. ازاي ده؟ اسمعي، روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بالله عليك أختي في الله، بالله عليك أخي في الله، بالله بص في الساعة كده واقرأ معايا: ألف لام ميم، 3 ثواني، دول بكام حسنة؟ 30 حسنة. اقرأ معايا كده وبص في الساعة: بسم الله الرحمن الرحيم، 4 ثواني، 190 حسنة. البسملة فيها 19 حرف والبسملة آية على الأقل من سورة النمل، تعمل 190 حسنة. الله أكبر، يعني ممكن في ربع ساعة أعمل لي مثلا 100,000 حسنة؟ آه. ممكن في ساعة أعمل لي 1,000,000 حسنة؟ طبعا. طب ما تقضي على القرآن بقى، وأنت أقبلي على القرآن في شهر القرآن، اشغلي نفسك بكتاب ربنا. اللي يعطلك عن كتاب ربنا ما تعرفهوش في رمضان، عايزك على الاقل كل يوم تقرأي جزئين في رمضان، تعملي ختمتين ثلاثة في رمضان، ممكن والله ممكن وسهل. عارفة انت لو قرأت بعد كل صلاة ربعين، ده ربعين في الفجر، ربعين في الظهر، ربعين في العصر، ربعين، ده انت كده قرأتي اقتربت من ختم جزء، هو 8 تربع الجزء، 8 تربع، ده انت كده قرأتي جزء وربعين. بعد كده خدي راحتك شويه، اقراي حزب كل يوم تقراي جزئين والامر سهل خالص. لو قرأتي بعد كل صلاه ربع هياخد 10 دقائق، والله 10 دقائق ربع، يبقى دي 5 تربع، بقي كم من الجزء؟ 3 تربع، ربع ساعه بعد الفجر تخلصي. الامر سهل جدا. يبقى انا كل يوم عملت لي على الاقل مليون حسنه بقراءه جزء او جزئين. فين بقى اجر الصيام؟ فين اجر ذكر الله؟ فين اجر القيام؟ فين اجر صلاه الارحام؟ فين اجر اطعام الطعام؟ فين فين فين؟ ده انت كل يوم في رمضان ممكن تخرجي لك بنصف من مليار حسنه. مش معقول كل يوم هتعملي في رمضان مليون سيئة؟ يبقى هو مجميل، يبقى هو ابو لهب. اقبلي، كتاب الله يناديك، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره. طب يا شيخ انا بقرا وقراءتي على قدها، على قدي، والقراءه فيها صعوبه، النبي هيقول لك: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قلت لك أجرين عشان بتجاهد نفسك بتاوح. أيوة أنا أمي لا أقرأ أصلا. اسمع، شغل شريط الشيخ المنشاوي واسمع كل يوم جزء، هات في قنوات فضائية جبتهم أمس قناة المجد القرآن، هات نسمع، اسمع القرآن، اسمع. هذا شهر القرآن يا عبد الله، وانظروا إلى إكرام الله لأهل القرآن في الآخرة. القرآن هيشفع لكم والصيام هيشفع لكم. روى مسلم عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الجاهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيشفع لك ويشفع لك. وروى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، يقال لصاحب القرآن، يعني يوم القيامة، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. بعض أهل العلم قالوا الجنة 6236 درجة. ليه؟ قالوا على عدد آيات القرآن، لأن اللي بيحفظ القرآن وبيقرأه كتير في الدنيا ربنا في الآخرة يقول له اقرأ، وكلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة، وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، آخر درجة مع آخر آية. طبعا الجنة درجتها أبعد من هذا بكثير، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم. اقرأوا القرآن، وأقرأوا القرآن لأبنائكم وصبيانكم. رمضان في مقراءة في المسجد، ودي ابنك، هات أخت تحفظ بناتك، هات أخ يحفظ أولادك. اسمع لهذه الكرامة التي ادخرها الله لك في الآخرة إن فعلت. روى الترمذي في سننه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله. يا رب الراجل ده كان بيقرأني في الدنيا، أنا كلامك حله. ف فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه. شوف شفاف القرآن، ارضى عنه فيرضى عنه، فيقول اقرأ وارقى، فيزداد بكل آية حسنة. وفي رواية فيقال اقرأ فيقرأ ويصعد، كلما قرأ آية صعد في الجنة درجة. أبو أمه فين؟ يلبسان تاج الوقار، حلة الكرامة، الياقوت فيها خير من الدنيا وما عليه. أما بقى بالليل يقول ها حفظت إيه النهاردة؟ سمع لي سورة الإخلاص، قل لي سورة الفلق. إحنا بنعمل كده مع أطفالنا، يقول له ها الميس قالت لك إيه؟ وافرح يقول لي بقى يا سلام، تلاقيني من الفرح على الأرض. وأموت بقول لي دادي. حفظ عارف القرآن عشان ربنا يكرمهم ويكرمكم فيهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله، أقل ما يقبل منك في رمضان ختمة واحدة بتدبر وبوعي، ومن الممكن وبسهولة أن تختمي ختمتين وثلاث ختمات. انشغلي بكتاب ربك، هذا كنز الحسنات، هذا خيرك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الذين يقفون عند حدود القرآن كما يقفون عند حروف القرآن، أن يجعلنا جميعا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، إنه بالإجابة جدير. اللهم شفع فينا القرآن، اجعله نور في قبورنا وعلى صراطنا، وشفيعا لنا يوم القيامة، اجعلنا من خدم القرآن من أهل القرآن. اللهم هبنا القرآن حفظا وتعلما وتعليما وتلاوة آناء الليل وأطراف النهار، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا افتخارك.